بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. غريب وذل صائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب. كم من أناس قد رحلوا يلعنهم خلق الله ويدعو عليهم عباد الله ولا ذكر لهم ولا كرامة ولا وجود لهم ولا مكانة. وكم من أناس رحلوا من مئات السنين لا زالوا معنا بفضل الله جل وعلا، يذكرون بالخير، يذكرون بالدعاء. ما ذكر واحد منهم إلا وبكت العيون ورقت القلوب. فكم لله من تدبير أمره. لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا بعلمه بسنته. ومن لغير باب الله دام ولا مولى سواه ولا حبيب. وترق القلوب حليم لا يعجل بالخطايا رحيم رحيم رحيم ويد رحمته يصوب. ما زال معنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكرهم مؤمن إلا ورق قلبه وخشع فؤاده وبكت عينه. وليك جنم بأطفال لا زال بيننا. أكاد إذا ذكرتهم أذوب. أهل الصلاح وأهل الدين وأهل العبادة وأهل الزهد وأهل الورع تدبير. مع أنهم رحلوا عن دنيانا فحتما ستأتي نهايتك وستموت. تموت رحيم رحيم تظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي تطيب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأرض.